قد يقول بعض الناس من أين لكم هذا التقسيم؟ ما في دليل، هذا دليل لهذا التقسيم. نعم، يقول هذا الدليل هو الاستقراء والتتبع. نحن تتبعنا نصوص الصفات والآيات القرآنية وجدها إما فيها بيان أسماء الله وصفاته، فيها بيان ربوبيته، فيها بيان ألوهيته واستقراء لعباده. ما في زيادة على هذا. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض الربوبية، فاعبده هذا العبادة، هل تعلم له سميا، هذا الأسماء والصفات. كما أن شروط الصلاة تسعة، من أين الدليل على شروط التسعة؟ هل في دليل يقول شروط الصلاة تسعة؟ لا، دليل الاستقراء والتتبع. قالوا أن تتبعوها وفتشوا النصوص واستخرجوا الشروط، وجدوا أنها ما تزيد عن تسعة. كذلك محظورات الإحرام